السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ومرحبا بالجميع. سأتحدث عن موضوع سبق أن تحدثت عنه، لكن سأنظر له من زاوية أخرى وأضيف على ما قلت سابقا. وإذا تكررت الموضوعات عندي فأنا لا أكرر نفس الكلام، وإنما أتناول الموضوع من جوانب مختلفة، وهو المتأسلمون والغرب. تعلمون أن المتأسلمين لديهم هذه القضية الكبيرة التي يعتبرونها من القضايا الجوهرية في طرح، وهي المواجهة مع الغرب، الندية مع الغرب، السعي للتفوق على الغرب. هكذا يعني هم يجدون أنفسهم في موقع الحرب مع الغرب، حرب طبعا فكرية، وربما تتطور يعني لو نجحوا فعلا وتمكنوا، لكن هي الآن في حدود الحرب الفكرية والثقافية. ومن آخر الأطروحات التي قدموها كتاب سفر الحوالي، الإسلام والحضارة الغربية أو المسلمون والحضارة الغربية، وهي قضية لديهم جميعا يعني ليست خاصة به، لكن هو من أبرز الناس اللي اعتنوا بها الموضوع. وطبعا هالقضية هذه اللي هي أنا والآخر تجاوزها العقل العالمي، يعني الناس في كل دول العالم لا يفكرون بهالتفكير الندي والضدي والصدامي والخلافي، لا يعني لا في الصين ولا في أمريكا. الجميع صار ينظر إلى المنجز الإنساني على أنه مكسب للجميع، لا يوجد هذه المنافسة يعني أنا أو أنت، إلا في المكاسب الحديثة يعني الاقتصاد وما شابه. أما يعني مثلا إنسان في الصين هكذا يشعر، كما يوجد عند المتأسلمين الآن أنه يجب أن ينتصر على الغرب، لا توجد هذه الفكرة. الحكومة الصينية ممكن هي اللي تبغى تتفوق على أمريكا، بينهم يعني خلاف الحكومة والحكومة، لكن الشعب ما عنده الفكرة والظاهرة. لكن المتأسلمين عندنا عندهم النفس هذا، نفس مصارعة الغرب، مثل ما قلت لك يعني فكرة قديمة ودليل على تخلف وعقل متأخر عن مواكبة الحياة، لكن من باب المجاراة يعني نجاريهم على قدر عقوله. ما هي الحلول التي يقدمونها لكي نتفوق على الغرب؟ يعني عندما يطرحون هذه القضية وهذا الشعار ويستميلون الناس بهذه الفكرة، ما هي الحلول التي يقدمونها؟ خلافة وتكفير وتفجير وتدمير وطن. نعم يعني هو يرفع لك شعار مقاومة الغرب وأنه المعتز بالهوية والمحافظ عليها والمناضل عن التاريخ. مبدئيا يعني فكرة أن تكون أنت الأفضل يعني تمتلك قدرا من المشروعية والجاذبية أيضا يعني. فعندما تبحث عن الحلول التي يطرحها تجد أنها تدمير واقعك ووطنك وبلادك بعد أن يرفع لك هذا الشعار. لكن طبعا هم ما يظهرون هذه النتيجة للأغبياء المخدوعين بهم، يعني الغبي عندما يسير خلفهم وهو يظن بأنه في تيار يسعى إلى المحافظة على الهوية وعلى إثبات الوجود وعلى المنافسة، يتوقع أنهم فعلا هم قيادات هذه الفكرة المشروعة، أني أنا أنافس وأطمح إلى مراكز ريادية، وفي الحقيقة هم يأخذونها كشعار. أما الحل الذي يقدمونه ليس حل نهضويا، وليس حل حضارة، وليس حل منافسة حقيقية، لا. يا ليت أنهم يعني يرفعون هذا الشعار ولو أنه قديم ومتخلف ويعني تجاوزه الزمن، لكنهم يجعلون الحل هو العمل، الإنجاز، البناء، التطوير، التقدم. يعني لو كان هذا هو الحل الشيء اللي يقدمونه للناس بناء على هذا الشعر لكان هذا شيئا جميلا ومقبولا، وربما يعني نشاير حتى وإن اختلفنا مع الفكرة يعني. لكنهم لا يطرحون هذا الحل، يطرحون حل أنك تحارب وطنك وتدمر ممتلكاتك ومكتسباتك. ما هو الحل؟ الحل أن نقف خلف الشياشي الذي طبعا يتهمونه بأنه موالي للغرب. هؤلاء المتأسلمين لا يجعلون السياسي قائدا في هذه المواجهة والمعركة، لمعركة الصراع الحضاري، لأنهم يتهمونه بالولاء للغرب أو أنه غير مكترث بهذه القضية. وهذا طبعا حقد وجهل في نفس الوقت. يعني السياسي ليس في موقع المغالبة والصدام مع الآخرين. السياسي وظيفته أنه يحقق نجاح لدولته ولشعبه، ويكسب ما يمكن كسبه من الآخرين بالطرق السياسية الحاذقة. ولا لا يوجد سياسي يرضى بأن يكون في مرتبة متأخرة أو مركز تابع. إذن هذا هو توصيف هذه المعركة لديهم. يعني هم يستميلون الجهلة والشباب ممن يجدون أنفسهم في يعني رتبة متأخرة عن العالم، ويقودون جبهة الصراع مع الآخرين والمنافسة مع الغرب بحكم أنه هو من يتسيد العالم الآن، ثم يقدمون له حل: الإرهاب والتفجير والتكفير وكراهية الوطن والتخندق مع شيوخهم و يعني أحزابهم. ثم إنهم يعني يصادمون شيء فطري وطبيعي في النفس. يعني الإنسان بفطرته يعجبه الشيء الجميل ويدهشه ويرغب بتقليده وباتباعه. فعندما نرى أن الغرب يعني وصلوا إلى مستوى حضاري متقدم ومؤثر وتسيدوا الفكر العالمي والثقافة العالمية بجهد طبعا وبعمل وبإنجاز، ليس هكذا اعتباطا، صحيح أنهم خاضوا حروب وخاضوا يعني معارك، لكن انظر لها من منظور محايد. يعني أنت لو كنت في مكانهم ماذا ستفعل؟ يعني المتغلب دائما يحاول أن يعني يحافظ على هيمنته وعلى شطرته. لكن دعونا ندرس حالتهم. يعني لماذا أنا لا نستفيد من الدرس؟ هم بذلوا ويعني قدموا مبادرات ومساهمات حتى تطوروا ووصلوا إلى مستوى متقدم. فلماذا نحارب هذه الفطرة في الناس عندما يعجبهم هذا الشيء الجميل، عندما ينبهرون منه؟ لماذا نرفض هذا الأمر؟ يعني لماذا لا نحوله إلى دراسة، إلى استفادة؟ لكن هؤلاء المتأسلمين يريدونك أن تصادم فطرتك، وفي نفس الوقت عندما تنظر ماذا لديهم، يعني أنت إذا كنت تحارب الغرب وترفضهم ويعني تعاير من أعجبته يعني حالتهم ووضعهم بأنه انهزامي وانبطاحي، ماذا قدمت لي أنت؟ يعني على الأقل اعذر هؤلاء المساكين. يعني أنت ما وجدوا عندك حضارة، ما وجدوا عندك فكر راقي، يعني دعوة إلى النهضة، إلى المنافسة الحقيقية، إلى العمل، إلى الإنجاز، إلى بناء الوطن، ما وجدوا عندك الأمور. أنت ما عندك إلا إرهاب وتخلف ودعوة الناس إلى هدم أنفسهم، يعني القضاء على ما يوجد من مكتسبات، حتى يعني بدل ما نحن في وسط السلم نعود إلى الأسفل. فعندما تهاجم الغرب ويعني تبحث عن مبررات تبغض الناس فيهم، فأنت قدم شيء يعوضهم. يعني لا يمكن أن العقل يكره الجميل ويحب القبيح، العقل الفطري الطبيعي. الغرب سبق وتقدم وازدهر، هذا ما في شك فيه. يعني الإنسان المنصف والعادل يرى بأنهم قد وصلوا إلى مستويات عالية جدا. وتطورهم المادي هو مصاحب وموافق لتطور معنوي أيضا. يعني المتأسلمون يحاولون الفصل بين هذين الشيئين، وهذا مستحيل أصلا يعني في السنن الكونية أن يتطور الناس ماديا وهم متخلفون معنويا، لابد أن يصحب التطور المعنوي تطور مادي أيضا. لكن أنت لأنك فاشل وضعيف ومتخلف تحاول أن تكسب هذا الجانب، يعني تقول أنا كسبت معنويا. لا، أنت فاشل على جميع الأصعدة. طبعا أقصد فئة المتأسلمين هؤلاء والحشوية والمتخلفين، إنما المنافسة والصعود الوصول إلى المستويات العالية يكون من خلال الوطن، من خلال السياسي، من خلال العمل المتوافق مع المشروع الوطني بكامله. يعني الأحزاب المتأسلمة هذه تريد أن تشق لنفسها طريقا داخل الوطن، يعني دولة داخل دولة، وتقود هي معركة أو المواجهة مع الغرب، وهي تريد فقط أن تستمي إلى الناس ثم تحارب بهم وطنهم. إذن من حق الناس أن تنبهر وتعجب بالشيء الجميل من الشرق أو الغرب، وإذا أردنا أن يعني نحفزهم على المنافسة على المواجهة فيكون من خلال الوطن وليس من خلال المتأسلمين الذين هم يعني لا يرفعون هذا الشعار إلا من أجل محاربة أوطانه. يعني يرفع لك مواجهة الغرب ومنافستهم والدعوة إلى رفض التبعية والانهزامية، ثم يقدم لك أطروحة وخطاب ضدنا وضد مصالحنا ومستقبلنا ومصيرنا. إلى اللقاء.